إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى، وهي قاعدة الدين يسر كما سماها بعض علمائنا، ومعروفة عند العلماء بقاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، ويبنى عليها جميع رخص الشريعة، فكل ما جاء في الشريعة من تخفيف مبني على هذه القاعدة. قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. والأولى كما قال بعض علمائنا أن تسمى بالدين يسر، على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التسمية أولى وأجمع، وذلك أن الدين يسر باعتبار جنس تكاليفه، فليس فيه تكليف ما لا يطاق، وهو يسر كذلك باعتبار ما وقع فيه من تخفيف، فهناك أمور قد يترتب على مداومة العمل بها نوع من المشقة فوقع فيها التخفيف، وهي المراد بالقاعدة هاهنا. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع الذي قام عليها. فمن ذلك قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في الدين كافة. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله: وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، أي من عنة ومشقة. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الآيات. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وسياق الحديثين يدل على أن المراد أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، وأن تكليف الأمة بما لا تطيق أو بما يخرج عن مقدورها أمر لم تأتي به الشريعة. فلما قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وبعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، كان في ذلك سبب ورود، وهو ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة الصلاة بصورة تشق على المأمومين، وهذا خلاف قاعدة الشريعة الكبرى الدين يسر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالشرع على مقتضى هذه الآيات وهذه الأحاديث لم يقصد إلى تكليف العباد بالمشاق والأمور التي مآلها إلى العنة والانقطاع والتعب. لذلك جاءت الآية صريحة واضحة في بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله عز وجل في الآيتين المباركتين في آخر سورة البقرة، قال: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله عز وجل كما جاء في الصحيح: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. فلم يكلف الله عز وجل هذه الأمة إلا ما تطيقه. فقال المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قلنا هذه القاعدة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما المشقة فأصلها في اللغة من الفعل شقا، يقال شق علي الشيء يشق شقا ومشقة، أي أتعبني. ومنه قوله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بتعب الأنفس. فالمشقة تجلب التيسير، أي المشقة سبب في جلب التيسير. فقال: ومن قواعد الشريعة التيسير. والقواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء. فمن الأسس التي قامت عليها الشريعة الخاتمة، الحنيفية، السمحة، التيسير في كل أمر يخرج عن طاقة المكلفين وقدراتهم. قال الشيخ في شرح هذا البيت، قال: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قلنا: ولذلك رجح بعض علمائنا أن تعنون أو أن يعنون لهذه القاعدة بالدين يسر، أن هذا هو الأصل في دين الله تعالى وفي خاتم الرسالات التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتيسير في هذه الشريعة على قسمين: تيسير مطلق، وهذا في كل أحكام الشرع وتشريعاته وأوامره ونواهيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حنيفية، أي مائلة عن الشرك مقبلة على التوحيد، وهي سمحة أي سهلة ميسورة. وأما التيسير الثاني أو الآخر فهو تيسير لعارض يعرض للمكلف فاقتضى ذلك أن ييسر عليه، وهذا هو المراد بالقاعدة هاهنا. قال: وذلك أن الأمور نوعان، وذلك أن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، فالتكليف بما لا يطاق غير واقع في هذه الشريعة، فلا يكلف الله عز وجل مثلا القعيد بالمشي، ولا يكلف الأصم بالسماع، ولا يكلف الأعمى بالإبصار، ولا يكلف المعتوه بالصلاة، لأن في كل ذلك تكليف ما لا يطاق، وهو منفي عن هذه الشريعة خلافا للأشاعرة، فإن هذه الفرقة المنحرفة أجازت ذلك على الله رب العالمين. ولا شك أن هذا خلاف عدل الله عز وجل وخلاف حكمته سبحانه وتعالى ورحمته. فهذا النوع الذي لا يطيقه العباد هذا لا يكلف الله عز وجل عباده به. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، قلنا وهو بدعة أشعرية. وقال الشاطبي رحمه الله بعد أن نقل الإجماع على منع تكليف ما لا يطاق في هذه الشريعة، قال: ثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن العادة أو عن المعتاد. قال: والثاني يطيقونه، تكليف يطيقونه، واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. وليس معنى ذلك أن كل ما تطيقه كلفك الله عز وجل به، وإنما كلفك الله عز وجل بما هو مبني على مقتضى مشيئته في خلقه، وإلا فإنك تطيق أكثر مما كلفك به. ودليل ذلك أنه أول ما فرض الصلاة فرضها 50، وكنا سنطيق ذلك، لكن الأمر سيؤول إلى المشقة الشديدة. ودليل ذلك أيضا أنك تصلي في اليوم 5 صلوات وتطيق أكثر من ذلك، وتصلي الظهر 4 ركعات وتطيق أن تصلي أكثر من ذلك. فالعباد مطيقون لأعلى مما كلفهم الله عز وجل به، لكن الله عز وجل رحيم بعباده، فاقتضت رحمته وحكمته أن يكلفهم بما كلفهم به فقط. ولذلك قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. فالشريعة في أصلها فيها الكثير من تخفيف الله عز وجل على عباده. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة، ومع هذا أي مع هذا النوع الثاني، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه. ولا الإشارة عائدة إلى النوع الأول، تعود إلى النوع الأول، إلى كون الدين يسر في أصله، فإذا وقع في أمر من أموره مشقة فلا بد أن يقع التخفيف فيه. والمشقة الواقعة في الشريعة نوعان، مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في البرد، ومشقة الصوم في الحر في الأيام الطوال، ومشقة الحج، فهذه مشقة لا تنفك عن العباد، وهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات. إذن المشقة التي هي ملازمة للعبادة لا أثر لها في إسقاط العبادة، بل إن الذي يترك العبادة بسبب مثل هذه المشقة يعدونه منقطعا عنها كسلان. فلو أن إنسانا احتج مثلا بأنه لا يتوضأ لمشقة الوضوء أو لمشقة الماء البارد، أو لا يصوم بسبب مشقة الحر وهو يستطيع أن يصوم، فإن الناس يذمونه على ذلك ولا يمدحونه. وأما المشقة الثانية فهي المشقة التي قد يقع بسببها بعض الانقطاع، فإذا حصل لهم بسبب هذه المشقة بعض الانقطاع أو الكلال فهذا الذي لابد أن يقع التخفيف فيه، والتخفيف منوط بنص الشارع. فما نص الشارع على اعتباره سببا للتخفيف يعمل به، وما لم يعتبره الشارع سببا للتخفيف فلا يصلح للترخص به مطلقا. قال رحمه الله: والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه أو تسهيله. فالشيخ هاهنا يشير إلى أنواع التخفيف التي وقعت في الشرع. هناك مشقة ترتب عليها تيسير وتخفيف، ما أنواع التيسير والتخفيف؟ حصرها العلماء في أنواع ثمانية. فقد يكون هذا التخفيف أو التيسير بالإسقاط بالكلية، كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، وإسقاط الإثم عن النائم والناس والمخطئ، وإسقاط الجهاد عن المرأة والصبي لأن في ذلك مشقة، وإسقاط فرض الحج على الناس كل عام، وإسقاط الصلاة من 50 إلى 5، فهذا تخفيف إسقاط. والنوع الثاني وهو تخفيف التنقيص، أو قد يدخل تنقيص الصلاة من 50 إلى 5 في النوع الثاني، تخفيف تنقيص، وذلك كقصر الصلاة الرباعية في السفر. والنوع الثالث وهو تخفيف الإبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود وإبدال الصيام بالإطعام في حق معينين كالشيخ الكبير، فهذا كله من تيسير الشريعة. وهناك تخفيف بالتقديم والتأخير، وذلك كجمع الظهر مع العصر جمع تقديم كما في يوم عرفة. وأما تخفيف التأخير فكتأخير الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء كما في ليلة مزدلفة في الحج. وهناك تخفيف ترخص أو تخفيف اضطرار، فإذا وقع المكلف في ضرورة رخص له في فعل أشياء قد تكون محرمة عليه قبل ذلك كأكل الميتة خشية الموت من الجوع، فهذا من تخفيف الترخص. وهناك تخفيف تغيير، وذلك ظاهر جدا في صلاة الخوف، فقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصور عديدة لصلاة الخوف وكلها فيها تغيير لهيئة الصلاة من الالتفات والحركة والتقديم والتأخير وانتظار المأمومين، هذا بالنسبة للإمام، فهذا كله من تخفيف التغيير. نعم، الإبدال بتبدل العبادة، يعني بدل الوضوء بتتيمم، الصورة مختلفة تماما، عبادة أخرى، لكن أنت تغير في هيئة الصلاة، الصلاة موجودة لكن تغيير في الهيئة. والنوع الثامن وهو تخفيف التخيير، الثامن نحن ضممنا التقديم والتأخير في نوع واحد وهما نوعان. تخفيف التخيير، فأنت مخير في كفارة اليمين بين العتق والإطعام والكسوة، فهذا من تخفيف الشريعة على المكلف ومن تيسيرها، فإما أن تسقط العبادة بالكلية وإما أن تخففها وتسهلها على هذه الصور التي ذكرناها. قال رحمه الله: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء، فهذا من تخفيف البدل على حسب تفاصيله في كتب الفقه، بل التيمم نفسه فيه تخفيف، وهو أن الشرع كلفك بمسح عضوين فقط، بمسح اليد والوجه، ولو كلفك الشارع بمسح أعضاء الوضوء لترتب على ذلك مشقة شديدة. قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة. نعم، القعود في الصلاة. قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين، قال: صلي قائما، هذا هو الأصل وهذا هو الفرض، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فخفف الشارع على المريض وغير المستطيع. قال: وفي النفل مطلقا. في النفل مطلقا يعني يجوز لك أن تصلي قائما وقاعدا بلا عذر. نعم، وينقص صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا بالنسبة للنافلة. وأما صاحب العذر في الفريضة فأجره تام كامل، وإلا فلو صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. وهذا يبين لنا خطورة عدم الفقه بالصلاة على الكراسي، أحكام الصلاة على الكرسي دي، لأن إذا هذا قد يترتب عليه بطلان الصلاة. تجد الواحد من هؤلاء يطيل القيام جدا أمام المسجد أو في الطريق، يقف مع جاره وصديقه، قد يقف 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر من ذلك، فإذا دخل المسجد الله أكبر ويجلس. هذا صلاة لا تصح، لأن الجلوس لا يكون إلا عند المشقة. والعلماء قيدوا المشقة بعدم ضابط، قيدوا ذلك وقالوا الضابط في ذلك عدم الخشوع في الصلاة. إذا تعبت وشعرت أنك لن تخشع في صلاتك فلك أن تجلس. فإن شعرت بخفة في جسدك واستطاعة على القيام واجب عليك أن تقوم. فإذا شعرت بتعب فاجلس. أما أن تجلس من مبدأ الصلاة، هذا صلاة لا تصح، صلاة لا تصح لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة، والأمر الثاني لأنه ترك القيام وهو شرط لصحة قراءة الفاتحة. يعني تبطل من وجهين، لأنه ترك ركنا في الصلاة ولأنه ترك شرطا لعبادة التي هي قراءة الفاتحة. ولذلك إذا دخلت ووجدت الإمام راكعا ماذا تصنع؟ تركع معه ولا تقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن محل قراءة الفاتحة الذي هو القيام فات. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداد بالركعة إذا أدركت الركوع. أما أن تدخل هكذا وتجلس دون تعب ولا كلال ولا، وإنما هي كعادة الناس، فهذا يترتب عليه بطلان الصلاة. وأحيانا لا يعذر المرء في ذلك لتقصيره عن السؤال والعلم، وإنما رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، فهذا خطأ. نعم يا عم فضل. لا يعلمون. نعم، ننبه الجمعة القادمة إن شاء الله. الجمعة القادمة أنا في هذا المسجد إن شاء الله. ننبه الجمعة القادمة إن شاء الله. سذكرني بارك الله فيك. إن شاء الله ننبه. بارك الله فيك. طب هذا يدل على يعني التهاون في أمر العبادة. الشيخ ياسر بيقول تجد بعض الناس إذا صلى إماما بالناس يصلي بهم قائما، فإذا صلى مأموما جلس. يعني كيف ذلك؟ قال وقوله قال ها هنا رحمه الله. نعم، هو العجوز يستطيع ولا يستطيع. ها نعم. تقول الله ما استطعتم، إن استطاع أن يسجد وجب عليه أن يسجد. قوله رحمه الله ونحو ذلك من رخص السفر، كما قلنا في مسألة الجمع والقصر، كل هذا من رخص السفر، ففي السفر لك أن تجمع ولك أن تقصر الصلاة. وقوله من رخص السفر، الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، حكم ثبت من قبل الشرع على خلاف دليل شرعي، يعني هذا الحكم مستثنى من الحكم الأصلي الذي هو العزيمة. طب لماذا استثني ولماذا حصل الترخص؟ قال لمعارض الراجح، لمعارض الراجح. وهذا الحد ذكره ابن النجار في الكوكب المنير والشنقيطي في المذكرة وغيرهما، لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على مختصر التحرير، قال هذا الحد بهذه الصورة مشكل، ظاهره مشكل، لأن المخالف للدليل الشرعي لا يثبت، لأن المخالف للدليل الشرعي لا يثبت، ولذلك عرفها بأنها ما ثبت فيه التخفيف من جهة الشرع. لكن هذا الإشكال أو الاستشكال من الشيخ يعني لعله لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن هذه المخالفة إنما وقعت بإذن الشرع وليست بناء على هوى المكلف، فهي كالاستثناء من الأصل، فهي كالاستثناء من الأصل. والرخصة قد تكون واجبة، الرخصة قد تكون واجبة، كأكل الميتة للمضطر، فهي واجبة على قول جمهور أهل العلم، ولذلك لو لم يأكل فمات أثم بذلك. وقد تكون مندوبة، قد تكون الرخصة مندوبة، كقصر الصلاة في السفر على قول جمهور أهل العلم، وإن كان الراجح أن قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس رخصة، لأن الصلاة هكذا فرضت في السفر، فأقرت ركعتين ثم زيدت في الحضر، لكن نحن نمثل للقاعدة، والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني نحن لا نشرح هاهنا الفقه، فإذا تكلمنا في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه أو في كذا ومثلنا بمثال، فنقول هذا مجرد مثال لتوضيح القاعدة، وقد يكون الممثل يرجح غير ذلك وإنما هو مثال. فقد تكون الرخصة مندوبة، ندبك الشرع إلى عبادة معينة تخفيفا عليك، قلنا كقصر الصلاة في السفر. وقد تكون مباحة، كالجمع بين الصلاتين في السفر، لكن هل تكون الرخصة مكروهة أو محرمة؟ يعني ها هنا نحن نتكلم عن الحكم التكليفي للرخصة، قلنا قد تكون واجبة، واجب عليك أن تأتي هذه الرخصة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، أي استوى طرفاها، لكن هل تكون الرخصة مكروهة أو محرمة؟ ها؟ نعم. سأل رجل الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال له يا إمام أريد أن أتناول الطعام وأشرب وكان البلدان في نهار رمضان، فقال له هذا من الحيل. يعني أنا يعني أنا توقعت بقية الحكاية يعني أنه أمره أن يسافر ليترخص بهذه الأمور، هذا من الحيل. والصحيح أن الرخص لا يكون فيها المكروه ولا المحرم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، الله عز وجل لا يحب المكروه ولا يحب المحرم، فلا يكون في الرخصة مكروها ولا محرما. نعم. طيب هتأتي المسألة دي يا شيخ. ولا يؤخذ بالرخصة إلا على وفق شرائط ثلاثة، أن يقوم الدليل على اعتبارها رخصة، فإذا دل الدليل على اعتبارها رخصة أخذ بها، ولذلك هذه الرخص التي ذكرناها قام الدليل على اعتبارها. وأن يوجد العذر في المكلف ليعدل عن العزيمة إلى الرخص، لأن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، كالإتيان بصلاة الظهر أربعا مثلا، هذا هو الأصل. طب متى ينتقل من الأربعة إلى الركعتين؟ ها، لابد من وجود عذر في المكلف كالسفر. والشرط الثالث أن يعتقد أن الترخص هو الاستثناء وأن العزيمة هي الأصل، ولذلك لا يجوز تتبع رخص المذاهب، فإن تتبعها حرام. فإنه كما يقول ابن القيم رحمه الله ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويقعد بالعبد عن السعي في مرضات ربه والاجتهاد في العباد. وحكي عن الإمام أحمد أنه قال في متتبع الرخص أنه يفسق. قال الإمام يحيى القطان لو أن رجلا عمل بكل رخصة فأخذ بقول أهل المدينة في السماع، يعني في سماع الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، أي أنه غير مسكر، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا، لأنه بذلك يميل مع هوى النفس لا مع الشرع، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. طيب قلنا إن من الرخص ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح، وهنا إشكال، أليست هذه رخصة؟ فكيف يجتمع كونها رخصة مع كونها مأمورا بها؟ يعني الأصل في الرخصة أنها للتخفيف، كيف يجتمع أنها رخصة مع كونها مأمورا بها؟ ويكلف العبد بها. الإشكال واضح ولا لا؟ طيب أعيد مرة أخرى، كيف نجمع بين كون الأمر رخصة وكونه واجبا أو مندوبا في نفس الوقت، حيث إن الوصف بالوجوب أو الندب حكم تكليفي أي عزيمة، فكيف نجمع بين كونها رخصة وكونها حكما تكليفي؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال: إن إطلاق الرخصة عليها من وجه، وإطلاق الوجوب أو الاستحباب عليها من وجه آخر، فمن حيث قام الدليل المانع تسمى رخصة. قام الدليل المانع من الأخذ بالعزيمة، نعم، ومن حيث قام الدليل المقتضي للوجوب أو الاستحباب تكون عزيمة، فالجهتان منفكتان. وقال ابن القيم رحمه الله: وذلك كأكل الميتة عند الضرورة، وإن قيل لهما عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. ولذلك قلنا الجمهور على أن من لم يأكل من الميتة فمات مات آثمة، فهي عزيمة من هذا الوجه، وهي من جهة أخرى رخصة من أي جهة؟ من جهة أن الشرع رخص لك في أكل لحم الميتة، مع أن الأصل في أكل لحم الميتة أنها حرام، وإنما لن تكون أو لن يكون بقاء نفسك إلا بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: والتخفيفات في العبادات، وهذا ذكرنا عليه أمثلة، قلنا كالتخفيف في قصر الصلاة وجمعها والتيمم والمسح على الخفين. قال: والمعاملات، أي وقع التخفيف كذلك في المعاملات، وذلك كصحة بيع شيء مع الغرر اليسير. يعني مثلا انت، احنا داخلين على الشتاء كلنا هنشتري جواكت. طيب انت عارف كل اللي في الجاكت، بطانة الجاكت انت عارف فيها من جوه فتحتها، ها؟ طب لو واحد قال هذا غرر ولن اشتري هذه السترة حتى يصح البيع الا بعد ان اعلم كل ما فيه، وراح فاكك الخيط عشان يشوف البطانة، وبعدين قال له لا مش عاجبني الرأي اللي فهذا غرر يسير. ولذلك خفف الشرع في مثل هذه الأمور، فصح البيع مع شيء من الغرر اليسير. وكالنظر في أساس الدار، مش كل واحد بيروح يشتري بيت بيحفر على الأساس، صحيح؟ طيب ما الشراء لابد من معرفة المبيع، صحيح؟ طيب هل أنت تعرف كل ما في هذا المبيع حتى أساس البيع؟ لا تعرف ذلك، ولذلك الشرع يعني غض الطرف عن مثل هذه الأمور. قال: وفي المناكحات، يعني وقع التخفيف والتيسير في المناكحات، كالنظر إلى المخطوبة، أن الأصل في ذلك تحريم والمنع، لكن التحريم ها هنا لغيره وليس لذاته، ولذلك ما حرم لغيره أبيح للمصلحة الراجحة، ما حرم لغيره أبيح للمصلحة الراجحة. النظر في أساس الدار يقصد بها يعني القواعد بتاع البيت، لما بتيجي تشتري بيت بتحفر على القواعد بتاع البيت؟ لا، بتشوف من بره بس خلاص. طيب صح البيع أم لم يصح؟ صح البيع، الشرع عفى عن مثل هذه الأمور اليسيرة. يعني قال: والجنايات، أي أن التخفيف وقع في الجنايات، كالتخيير بين القصاص وأخذ الدية والعفو، فهذا من التيسير على الأمة. قال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، ما هو فرض الكفاية؟ ها ها، هو ما كان نظر الشرع فيه منصرفا إلى نفس الفعل، نفس الفعل إلى الفاعل بغض النظر عن الفاعل. فإذا قام بهذا الفعل بعض المكلفين سقط الإثم عن الجميع، وإنما الذي يثاب من قام به فقط، من قام به فقط. ولذلك بعض الناس يخطئ، مثلا إذا خرجنا خلف جنازة فلم يصلي عليها بعض الناس، فإذا قيل له هيا نصلي عليها مثلا على القبر، يقول قد صلي عليها وسقط الإثم، لكن أين الأجر؟ الأجر لم يكن لجميع من شيعها، وإنما أجر الصلاة لمن صلى عليها، لمن صلى عليها. نعم، ضابط هذا يختلف من صناعة إلى أخرى ومن عبادة إلى أخرى. فقد يقوم بهذا الفعل رجلان، كمثلا كتغسيل الميت، تغسيل الميت يقوم به رجلان، إذن تسقط المطالبة بالفعل بقيام رجلين بتغسيل، حمل الميت أربعة، فلا بد من وجود أربعة حتى يقع الفعل على الصورة المطلوبة. وقد يكون هذا بأكثر من ذلك أو أقل. فقال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. وهذا واضح، لأن فرض الكفاية ليس مطلوبا من جميع المكلفين، صحيح، فهذا فيه تيسير كذلك. قال: والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. والعمل للاطلاع على اليقين، والمقصود بالمظنون ها هنا ما بني على أمارات ودلالات، بحيث يغلب على الظن الرجحان، وليس مجرد الظن، ليس مجرد الظن، وإنما هو الظن الراجح، كما قال العمريطي في نظم الورقات، قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى وهما، فالظن يقابله الوهم، والشك ما استوى طرفا. فالظن الراجح معمول به في الشريعة وليس مجرد الظن. وليس الظن الراجح هو المعني بقول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. وليس هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وذلك أن الظن في الآية والحديث يراد بهما الظن المجرد غير المبني على أمارة ولا دلالة، ولذلك يعمل بالظن الراجح، وهو ظن شرعي يغلب به المكلف أحد الجانبين. قال القرطبي رحمه الله، قال: وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن، تعبد الله بالظن وجواز العمل به تحكما في الدين ودعوى في المعقول، وليس في ذلك أصل يعول عليه، فإن الباري تعالى لم يذم جميعه، وإنما أورد الذم في بعضه، إن بعض الظن إثم، لكن الظن الذي قامت عليه الدلالة والأمارة هذا معمول به في الشريعة. ولذلك نحن مثلا في سجود السهو في بعض أحكامه نبني على ما غلب على ظننا، سواء بالزيادة أو النقص، صحيح، فالظن معمول به. وكذلك في مسألة نقض الوضوء من عدمه، وهل الأصل عند الإنسان هو الطهارة أم انتقاد الطهارة، هذا مبنه على ما غلب على ظن المكلف، فالظن معمول به في الشريعة. بقي عندنا الكلام على قاعدة، وهي قاعدة الأجر على قدر المشقة، قاعدة الأجر على قدر المشقة، لأن هذه القاعدة قد تفهم بصورة غير صحيحة، فتجد المكلف يترك ما هو مشروع له ميسر عليه، ويأخذ في تعسير عبادته وفي تكليف نفسه ما لم يكلفه الشرع به، ويظن أنه يزداد أجرا عند ربه بذلك. فمثلا في الشتاء إذا أراد أن يتوضأ لصلاة الصبح عنده ماء مخزون بارد جدا وعنده ماء ساخن، فيأخذ الماء المخزون البارد ويترك الماء الساخن، ويقول إن الأجر على قدر المشقة، وهذا فهم خاطئ للقاعدة، فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا بعذابنا، وهو غني عن عذابنا سبحانه وتعالى، والشريعة ما وضعت إلا تيسيرا على الخلق. فالمشقة ليست مقصودة للشارع بالذات في التكاليف، ولا يشرع للمكلف تقصدها، لا يشرع للمكلف أن يتقصد المشقة، وذلك أن المشقة الواقعة في العبادة تقع عرضا بدون تكلف من العامل لها، وهذه هي التي يؤجر عليها العبد، فيؤجر على العمل ويؤجر أيضا على نصبه وتعبه بانضمام المشقة التي لحقته في سبيل أداء ذلك العمل، هذا هو الأصل. فمثلا إذا استيقظت لصلاة الصبح فلم تجد إلا الماء البارد فتوضأت به، فتؤجر على العمل وعلى المشقة التي أصابتك، لكن إن كان عندك ماء بارد وماء ساخن وتركت الماء الساخن وتقصدت المشقة بالوضوء من الماء البارد، هل تؤجر على ذلك؟ لا تؤجر على ذلك، لا تؤجر على ذلك، لأن الشرع لا يندبك إلى تقصد المشقة في العبادة، إلى تقصد المشقة في العبادة. يعني الآن مثلا وأنت في الحج لك أن تذهب إلى مزدلفة أو إلى عرفات بالأتوبيس، وهناك طريق آخر أن تسير سيرا على الأقدام إلى عرفات، والطريق مثلا إلى عرفات يبلغ 5 كيلومترات، وهذا قد يترتب عليه انقطاع وعنت وكلال وعدم إكمال العبادة، خاصة في هذه الأزمان والجو يكون حارا جدا، وهذا قد تجده مع كبار السن، فهل يجوز لإنسان أن يتقصد المشي طلبا لزيادة الأجر مع توفر وسائل المواصلات؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك وأن يقول لأن الأجر على قدر المشقة. وعلى هذا يحمل ما جاء في النصوص من كون العبد يؤجر على المشقة التي تعرض للعمل. قال الشاطبي رحمه الله: المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليف، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صحيح. وكذلك ما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره، لكن إسباغ الوضوء على المكاره لابد أن يفهم على هذه الصورة التي ذكرناها، ليس عندك إلا هذا الماء البارد، لكن إن توفر عندك الماء البارد مع الماء الساخن لا يجوز لك أن تتقصد الماء البارد. ومما يدل على عدم اضطراد هذه القاعدة وأن إعمالها بصورة مضطردة، يعني أن يتقصد العبد المشقة في عبادته، مما يدل على أن ذلك ليس مرغوبا في الشرع ولا مطلوبا من قبله، وأن الله عز وجل قد يؤجر العبد ويعطي العبد على قليل العمل ما لا يعطي على كثيره مع المشقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، قال فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، قال فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، قال فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، أكثر عملا تعبوا أكثر وأقل عطاء، قال الله عز وجل: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال ذكر الله. فهنا ذكر الله عمل شريف بنفسه وليس فيه مشقة، وفيه أجر عظيم هو أعلى أجرا مما سبق ذكره من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة ليست قاعدة مضطردة، هي قاعدة إيه؟ ها، قاعدة إيه؟ الأجر على قدر المشقة. في فرق بين القياس الطردي وإن القاعدة تكون مضطردة. القياس الطردي هذا غير معمول به، زي إيه؟ هذا الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في وصفه أنه كان أعرابيا، وأنه في بعض الروايات وإن لم تصح أنه جاء ينتف شعره يضرب صدره، أنه كذا وكذا، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تفعل كذا؟ هل تستطيع أن تفعل كذا؟ هل تستطيع أن تفعل كذا؟ طيب، هذه الكفارة مبناها على ماذا؟ ما العلة التي من أجلها بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة؟ هل لأنه كان عربيا؟ هل لأنه كان ينتف شعره؟ هل لأنه كان يضرب صدره؟ فهذه علة لا يعلل بها، هذه تسمى علة طردية، علة يعني علة غير معمول بها، غير معمول بها، لا تصلح لتعليل الأحكام. نعم، إنما نقول أن تكون هذه القاعدة قاعدة مضطردة، أي يعمل بها في جميع الأحوال، ده معنى كلمة قاعدة مضطردة، يعني منتظمة يعمل بها في جميع الأحوال. فكلما أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل كما قلنا ترك الماء الساخن وأخذ الماء البارد، مثلا المسجد على بعد كيلوين، لا يركب مثلا السيارة وعنده سيارة، ويتقصد المشي في الجو الحار جدا طلبا لزيادة الأجر، إذا أراد أن يصوم مثلا يقوم بأعمال شاقة في أثناء صيامه، مع أن الله عز وجل ما كلفه بذلك، يظن أن ذلك يترتب عليه زيادة في الأجر. فنقول القاعدة ليست على هذا الفهم، والمشقة غير مطلوبة وغير مقصودة من قبل الشارع. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس يرضاه، ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. وقال رحمه الله: وقول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال: قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرك على قدر نصبك. أجرك، هذا قاله لعائشة والله أعلم، أجرك على قدر نصبك. ما معنى على قدر نصبك؟ يعني على قدر تعبك. فإذا فهمنا ما سبق فهمنا المراد بهذا الحديث. فالمراد أن المشقة الحاصلة من العمل بدون تقصد الله هذه هي التي عليها الأجر، هذه التي عليها الأجر، وليس المراد أن يتقصد المرء المشقة. ولذلك نبه النووي رحمه الله على أن المراد بالنصب في هذا الحديث الذي لا يذمه الشرع. قال: وهذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة يعني مشقة ملازمة للعبادة. فأنت تؤجر على العبادة وعلى المشقة الملازمة للعبادة، أما إن تقصدت المشقة فهذا لا تؤجر عليه، بل هذا قد يكون من الابتداع في الدين. نعم، إن تقصد ذلك مع علم به يأثم، والله أعلم يعني. وأما مع الخطأ والجهل وعدم العلم فهذا قد يعفى عنه. لا، إن كان يعلم وتقصد ذلك كحال كثير من الصوفية ومن ترهبانه فهذا يأثم على عبادته ويأثم على فعل. وأما إن فعله جهلا منه وظنا أن هذا يقربه إلى الله عز وجل فهذا لا يؤجر عليه. الله أعلم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.